إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمة الله عليه في صحيحه هذا في كتاب الحيم. قال رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. أولا، مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب التأكيد على أن المرأة وإن كانت في حال الحيض فهي يعني فبدنها طاهر، فبدنها طاهر، وهكذا أيضا يعني الأصل في ثيابها أنها طاهرة. الأصل في الثياب التي تلبسها الحائض في حال الحيض أنها طاهرة، وبالتالي يعني بإمكان الرجل أن ينام مع امرأته وهي حائض، بإمكان الرجل أن ينام مع امرأته وهي حائض. والمرأة الحائض إذا أصابت زوجها ببدنها أو بثيابها فلا يضره ذلك، لا يضره ذلك، لأنها كما قلنا بدنها طاهر وثيابها طاهر، وإنما النجس هي أو هو الدم، يعني دم الحيض هو النجس. فإذا أصاب يعني الثوب يعني شيء من دم الحيض فيصبح ذلك المكان نجسا، فيصبح ذلك المكان نجسا، فدم الحيض هو النجس، وأما بدن الحائض فهو طاهر. والثياب التي تلبسها الحائض في حال الحيض هي طاهرة، اللهم إلا الأماكن التي يصيبها دم الحيض فتلك الأماكن يحكم ماذا بنجاستها. فهذا ما أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يؤكده يعني في هذا الباب، ولهذا قال: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، يعني وتكون هذه المرأة الحائض في ثيابها التي تحيض فيها. ثم روى بسنده فقال: حدثنا سعد بن حفص، وهو الكوفي أبو محمد الكوفي، قال: حدثنا شيبان، وهو شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى، وهو يحيى ابن أبي كثير الطائي، عن أبي سلمة، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن زينب ابنة أبي سلمة. وزينب هذه هي يعني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت امرأته، بنت امرأته، لأن أم سلمة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ابنته زينب، زينب ابنة أبي سلمة. وأبو سلمة هو زوج أم سلمة، هو زوج أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه، ولما توفي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. طيب، إذا يقول أبو سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة: حدثته، أي حدثت أبا سلمة، أن أم سلمة وهي أمها، أم سلمة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، يعني إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كنيتها أم سلمة، كنيتها أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية، اسمها هند بنت أبي أمية. كانت وفاتها رضي الله عنها وأرضاها سنة 62 هجرية. طيب، أن أم سلمة قالت، إذا راوي هذا الحديث هي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، تقول حذت، يعني بدأها الحيض، تقول حذت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، في الخميلة، والخميلة يعني كساء، يعني نوع من أنواع الأكسية، يعني تقول يعني كانت يعني نائمة، كانت نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراش، فبدأها الحيض. إذا تقول حذت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، تقول فانسللت، يعني خرجت، يعني دون أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم، انسللت، يعني هو الخروج بلطف، يعني حتى لا يشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فانسللت فخرجت منها، يعني خرجت من تلك الخميلة، خرجت من تلك الخميلة التي كانت تغطي النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة. قالت فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها. وهذا يدل على أن النساء يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت الواحدة منهن يعني تتخذ ثيابا خاصة لحيضها، يعني إذا حاضت تلبس يعني ثيابا معينة، وإذا طهرت يعني نزعت يعني تلك الثياب ولبست ثيابا أخرى. تقول فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست، والنفاس هنا يعني أطلق على الحيض، أنفست؟ قالت قلت نعم. قالت فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديث للباب. إذا فأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها يعني حاضت، بدأ الحيض، ومع ذلك دعاها النبي عليه الصلاة والسلام لتنام معه، دعاها لتنام معه. إذا فهذا يدل كما قلنا على أن بدن الحائض طاهر، اللهم إلا الأماكن التي تصيبها النجاسة، وهكذا أيضا ثيابها. إذا تقول فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت، والقائل هنا هو زينب ابنة أبي سلمة، قالت وحدثتني، يعني حدثت أمها أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، كان يقبلها وهو صائم. هذا أيضا، هذا الفعل أيضا جائز، يعني يجوز للرجل أن يقبل امرأته ولو بشهوة طبعا، يعني في حال صيامه، ولكن بشرط أن يملك نفسه، كما ذكرنا ذلك يعني في درس الدرر البهية، بشرط أن يملك نفسه، يملك نفسه عن الجماع والإنزال، كان يقبلها وهو صائم. تقول أيضا أم سلمة وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجناب. إذا فكانت يعني أم سلمة تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني مما يعني يدل على جواز بل على مشروعية يعني هذا الفعل. إذا فالحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله يعني أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ليستدل به كما مر وكما سبق على أن الرجل يعني له أن ينام مع امرأته وهي حائض، وأن بدنها يعني طاهر، وأن ثيابها كذلك. قال البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك: باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، يعني يشرع للمرأة، كما ذكرنا هذا المعنى في الباب السابق، يعني يشرع للمرأة أن تتخذ لحيضها ثيابا خاصة، أن تتخذ لحيضها ثيابا خاصة، يعني إذا جاءها الحيض يعني تلبس يعني ثياب الحيض، يكون عندها مثلا في البيت ثياب يعني خاصة بالحيض، يعني ملابس داخلية و يعني رداء اللي نسموها احنا جبة، وهي جبة يعني حتى في اللغة العربية، يعني تلبس يعني ثيابا خاصة بحيضها. ثم إذا طهرت من الحيض، إذا توقف دم الحيض يعني تغتسل وتلبس ثياب الطهر، تلبس ثياب الطهر وتدع يعني ثياب الحيض، فلا تعود إليها إلا إذا عاد إليها مال الحيض. هذا هو مقصود الإمام البخاري من هذا الباب. إذا فكون أن المرأة تتخذ ثيابا خاصة لحيضها، فإذا ذهب الحيض نزع تلك الثياب، يعني هذا يعني أمر طيب وأمر مشروع، وكان النساء يفعلن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا معاذ بن فضالة، وهو أبو زيد البصري، معاذ بن فضالة البصري أبو زيد، قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى وهو يحيى ابن أبي كثير، وهذا الحديث هو نفسه الحديث السابق حديث أم سلمة، ولكن ساقه الإمام البخاري رحمه الله بإسناد آخر، بإسناد آخر يعني بلفظ يعني آخر، هو طبعا قريب من اللفظ السابق. قال عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين يعني هذه الكلمة هي بينما، هي كلمة بينما يعني حذفت منها الميم تخفيفا، قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حذت، قالت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال أنفست؟ فقلت نعم، قالت فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، فاضطجعت معه في الخميلة. ويعني وجه يعني ذكر البخاري يعني في هذا الباب يعني واضح، يعني وجه ذكر البخاري الحديث في الباب يعني واضح كما ترون. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب شهود الحائض العيدين، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، ويعتزلن المصلى. إذن واضح يعني من خلال الباب أن الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني أورد يعني هذا الباب ليبين تحته بأنه يجوز يعني للمرأة، يجوز للمرأة الحائض أن تشهد صلاة العيد مع المسلمين، يجوز للمرأة الحائض أن تشهد صلاة العيد مع المسلمين، ولكنها كما جاء في الباب تعتزل المصلى، تعتزل المصلى كما سيأتي في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا يقول الإمام البخاري باب شهود الحائض، والشهود هنا بمعنى الحضور، الشهود هنا بمعنى الحضور، أن تشهد وأن تحضر، باب شهود الحائض العيدين يعني صلاة العيدين، والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، إذا فلها أن تشهد عيد الفطر ولها أن تشهد عيد الأضحى. قال ودعوة المسلمين، صلاة العيد طبعا لا تخلو من دعاء، فشرع لها أن تشهد يعني صلاة العيد حتى تشاركهم يعني في الخير، لأن صلاة العيد يعني فيها يعني خير عظيم، فتشاركهم في ذلك الخير وتشاركهم في الدعاء، لأن الإمام في صلاة العيد يعني يدعو للمسلمين. فالحائض إذا حضرت يعني ذلك المجلس وذلك الاجتماع فإنه يكون لها حظ من ذلك الدعاء، يكون لها حظ من ذلك الدعاء. لهذا قال ودعوة المسلمين، قال ويعتزلن المصلى، وسيأتي يعني معنى ذلك في الحديث. قال حدثنا محمد قال هو ابن سلام، وهو محمد ابن سلام البيكندي، محمد ابن سلام، وسلام كلمة سلام هنا مخففة لأن هذا الاسم قد يأتي مخففا وقد يأتي مشددا، يعني العرب تسمي سلام بالتخفيف وتسمي أيضا ماذا سلام بالتشديد، ومحمد هذا يعني اسم أبيه مخفف، إذن هو محمد ابن سلام البيكندي. قال أخبرنا عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال عن أيوب، وهو أيوب ابن أبي تميمة السختياني، عن حفصة، وهي حفصة بنت سيرين أخت محمد ابن سيرين التابعي المعروف المشهور، وأخته أيضا يعني تابعية معروفة مشهورة بالعلم والعبادة. قال عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا، كنا نمنع عواتقنا، والعواتق يعني جمع عاتق، العواتق جمع عاتق، والعاتق هي المرأة التي بلغت أو قاربت يعني البلوغ ولم تتزوج بعد، ولم تتزوج بعد. تقول كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين، أن يخرجنا في العيدين، يعني تقول حفصة رضي رحمة الله عليها ورضي الله عنها هي من التابعيات، تقول كنا نمنع النساء يعني الشابات عواتق الشابات، كنا نمنعهن من الخروج إلى العيدين يعني في صلاة العيد. والظاهر أن سبب هذا المنع هو الخوف منهن أو الخوف عليهن، لأن المرأة يعني يخاف منها وعليها، يخاف منها ويخاف أيضا عليها، لأنها يعني هي يعني قد تفتن الناس، يعني المرأة إذا خرجت وخاصة إذا كانت شابة قد تفتن ماذا الناس، وإن كانت طبعا متحجبة، وإن كانت متحجبة إلا أن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها ماذا الشيطان. إذن فالمرأة قد تكون ماذا يعني سببا في فتنة غيره، في فتنة غيره، وبالتالي فيخاف ماذا منها لأنها تكون هي سببا للفتنة، وقد يخاف عليها أيضا، قد يخاف عليها لأن المرأة إذا خرجت قد يتعرض لها مثلا السفهاء، فيخاف ماذا عليها. إذن فالحاصل أن حفصة بنت سيرين رحمة الله عليها تقول كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، تقول فقدمت امرأة، يعني هذه المرأة يعني لم يذكر اسمها فهي مبهمة، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، والظاهر أن هذا القصر يعني قصر يعني معروف ومكان يعني معروف في ذلك الزمان، فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، يعني هذه المرأة حدثت عن أختها، وأختها هذه يعني كما سيأتي صحابية، سيأتي أنها صحابية، وزوجها أيضا صحابي، ولكنها لم تسمى أيضا، لم تسمى أيضا. وبعض الشراح يقول بأن هذه الصحابية هي أم عطية، وهذا محتمل يعني، هذا محتمل، ولكن قد يضعف يعني هذا الاحتمال أن أم عطية يعني سيأتي يعني ذكرها فيما بعد، سيأتي ذكرها فيما بعد في كلام يعني حفصة. إذا تقول: فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا، يعني حضر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، يعني غزو، يعني غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. وكانت أختي معه، يعني مع ذلك الزوج، في 6 أي من تلك الغزوات. إذن هذه المرأة الصحابية أيضا يعني حضرت عدة غزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن النساء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كنا يعني يخرجنا في الغزوات، كنا يخرجنا في الغزوات، وإن كان خروجهن طبعا ليس من أجل القتال، وإنما يعني من أجل يعني مداواة الجرحى ونحو ذلك. طيب، قالت: كنا نداوي الكلمة، والكلمة هم الجرح جمع كليم، وهو الجريح المكلوم. إذن فالكلمة أي الجرح. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه المرأة الصحابية التي حضرت عدة غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له: أعلى إحدانا بأس، يعني حرج، إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يأمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد، كان يأمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد. فتسأل هذه المرأة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له: هل على إحداها، أي إحدى النساء، حرج إذا لم تذهب إلى صلاة العيد ولم تشارك في صلاة العيد؟ ها؟ بسبب ماذا يا جماعة؟ أنها لا تملك جلبابا تخرج به، ليس لها جلباب تخرج به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا منه عليه الصلاة والسلام يعني تأكيد على أن النساء يعني ينبغي لهن أن يحضرن يعني صلاة العيد. ولهذا اختلف طبعا العلماء في صلاة العيد، وإن كان يعني عامة أهل العلم، عامة أهل العلم يذهبون إلى أن صلاة العيد لا تجب على النساء، لا تجب على النساء، ولكن مع ذلك يعني ذهب يعني بعض العلماء وبعض المحققين إلى أن صلاة العيد واجبة حتى على النساء. قالوا ويعني مثل هذه الأحاديث تؤكد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد، هذا أول. ثم أمر المرأة التي ليس لها جلباب أن تستعير جلبابا من أختها، يعني حتى اللي ما عندهاش جلباب، قال ما عندكش جلباب، روح يسلفي جلباب وصلي صلاة العيد. هذا يؤكد يعني هذا المعنى. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابه. قال: انت ما عندك جلباب، روح يسلفي جلباب من صاحبه، من اخت، من جاره، وهكذا. قال: لتلبسها اختها من جلبابها. لماذا؟ قال عليه الصلاه والسلام: ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. إذا فالمرأة يعني إذا شهدت يعني صلاة العيد فإنها تشهد ماذا؟ الخير، تشهد الخير. صلاة العيد فيها يعني خير، فيها بركة عظيمة. قال: ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فيها أيضا الدعاء كما شرحنا في الباب. تقول حفصة: فلما قدمت أم عطية. إذن هذا يعني دليل على أن المرأة السابقة يعني ليست هي ماذا؟ يعني أم عطية والله تعالى أعلم. وإن كانت طبعا ليست هي الصحابية التي حدثت حفصة، وإنما هي أخته، ولكن كما قلت يعني ذكر عطية في نفس الحديث يعني يشعر بأن تلك المرأة الصحابية هي صحابية أخرى يعني غير أم عطية. تقول: فلما قدمت أم عطية سألتها، والسائلة هنا هي حفصة، حفصة بنت سيرين: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم. وكلمة بأبي هنا وش معناها يا جماعة؟ يعني كان فعل محذوف، كان فعل محذوف، وهو ماذا؟ أفديه بأبي، أفديه بأبي. وش معنى أفديه؟ ها؟ بمعنى أن هذه المرأة لو خيرت، لو خيرت بين مثلا أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أبوها، أو يعذب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو أبوها، أو يسجن النبي عليه الصلاة والسلام أو أبوها، فإنها ماذا؟ يعني تفدي النبي عليه الصلاة والسلام بأبيها. قال: يا جماعة مثلا ما تعذبوش النبي صلى الله عليه وسلم، هاو بابا عذبوه ما تعذبوش النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى هذه الكلمة. إذا تقول: بأبي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي. يعني كانت أم عطية، وأم عطية يعني صحابية جليلة، صحابية يعني جليلة كما ذكر العلماء في ترجمتها، يعني كانت لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتقدم يعني بين ذلك يعني هذا الفداء، تقول بأبي. وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي: سمعته يقول: يخرج العواتق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور. والخدور يعني جمع خدر، والخدر هو يعني المكان الذي كانت تلزمه المرأة الشابة التي لم تتزوج بعد في بيتها. يخرج العواتق وذوات الخدور، أو قال أو يعني شك الراوي، أو العواتق ذوات الخدور. يعني هل يعني جاءت واو العطف بين الكلمتين أم لا؟ شك الراوي. يعني اللفظ الأول يخرج العواتق وذوات الخدور بالعطف، والثاني اللفظ الثاني يخرج ماذا؟ العواتق ذوات، فيكون ذوات يعني وصف للعواتق، ليس معطوفا على العواتق، يكون وصف للعواتق، أو العواتق ذوات الخدور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحُيَّر، يعني حتى الحُيَّر أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى صلاة العيد. وهذا هو يعني وجه يعني ذكر البخاري للحديث للباب، أن الحائض حتى لو كانت في حال الحيض فإنها يعني مأمورة شرعا بأن تشهد صلاة العيد. قال: والحُيَّر وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بحضور صلاة العيد، وأمرهن أيضا باعتزال المصلى. يعني قال بعض الشراح معنى هذا الحديث أن الحائض، أن الحائض يعني في وقت الصلاة، في وقت الصلاة يعني تعتزل المصلى، تعتزل ماذا؟ المصلى في وقت الصلاة، فيكون النساء صفوفا في المصلى، والحيض يكون وراء النساء، وراء النساء، يعني يعتزلن ماذا؟ مكان الصلاة في وقت الصلاة، يعتزلن مكان الصلاة في وقت الصلاة. وجاء في بعض روايات هذا الحديث، وهي رواية صحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويعتزلن الصلاة، ويعتزلن الصلاة. وعلى هذه الروايات يكون معنى المصلى الصلاة، يعني لا يعتزلن المصلى ولكن يعتزلن ماذا؟ الصلاة. ومن المعلوم أن الحائض لا تصلي، الحائض طبعا لا تصلي، إذا فتعتزل مال الصلاة يعني في وقت صلاة لا تصلي، هذا هو المعنى. إذا إما أن يقال بأن المراد بالمصلى الصلاة يعني بدليل بعض الروايات قال ويعتزلن الصلاة، وإما أن يقال بأن المصلى على ظاهره وهو مكان أداء الصلاة، ويكون هذا الأمر بمعنى أن الحية يعتزلن مكان الصلاة في وقت الصلاة ويكون ماذا خلف النساء، وكلا المعنيين طبعا صحيح إن شاء الله تعالى. طيب قال ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة وهي تسأل يعني أم عطية رضي الله عنها، قالت فقلت الحيض، يعني كأن حفصة استغربت ذلك، يعني هذا استفهام يعني استغراب، هذا استفهام استغراب يعني استغربت ذلك، يعني كيف يعني تحضر الحائض ماذا يعني صلاة العيد، كيف تحضر الحائض صلاة العيد؟ قالت الحية، فقالت أي فقالت له أم عطية وهي يعني تذكر أدلة أخرى يعني تؤيد يعني ما جاء في حديثها، ما جاء في حديثها رضي الله عنها وأرضاه، قالت أليس تشهد عرفة الحائض، أليس تشهد عرفة يعني تقف بعرفة، وعرفة كما تعلمون يعني هو يعني موقف يعني فيه من الذكر والدعاء وغير ذلك، إذا فلا فرق يعني ما الفرق يعني بين أن تحضر الحائض يعني مصلى العيد فتشارك الناس يعني في الذكر والدعاء وغير ذلك، وبين أن تكون بعرفة لا فرق. إذا قالت لها أليس تشهد عرفة وكذا وكذا، كأنها يعني سمت لها يعني أشياء أخرى، يعني تشهد يعني عرفة الحائض تشهد عرفة قد ترمي الجمار مثلا، ورمي الجمار يعني عبادة وفيه ذكر وتكبير إلى آخره، وفيه يعني دعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى. إذا فبينت يعني لها أم عطية رضي الله عنها وأرضاها بأنه لا يوجد يعني في هذا الحكم يعني ما يدعو إلى ماذا؟ إلى الاستغراب. إذا فالحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله يعني استدل بحديث أم عطية وهكذا يعني المرأة الصحابية التي لم تسمى استدل به على أن المرأة الحائض يعني يشرع لها أن تحضر صلاة العيد، يشرع لها أن تحضر صلاة العيد وأن تشارك المسلمين يعني في ذلك الخير وفي دعوتهم ونحو ذلك، وأن حيضها لا يمنعها من ذلك، وأن حيضها لا يمنعها من ذلك. إذن هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه من هذا الباب، ويعني نتوقف عند هذا الحد. أنا أدري يعني ما زال الوقت شوية، ولكن عندي وليمة تاع وليد أختي، يعني ادعوا له بالبركة إن شاء الله، عندي وليمة تاع وليد أختي، فنروح نحضر شوية يعني حضرت شوية درس عندكم وشوية نحضر شوية من الوليمة باش ما تلوموني لا أنتم ولا هم، وبالتالي يعني نتوقف إن شاء الله تعالى عن هذا المجلس، وإن شاء الله يعني في المجلس القادم يعني سنحاول أن ننهي يعني كتاب الحيض بالشرح، لننتقل يعني بعد ذلك إلى كتاب التيمم إلى ذلكم الحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.